إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه لما سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها، أي إلى إزالتها ومحوها. فرحم الله من أعان مبتلاه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين، رحمكم الله تعالى. لما سئل الإمام رحمة الله عليه هذا السؤال شرع في الجواب عنه، فذكر أن لكل داء دواء، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن القرآن هو خير شفاء للأرواح والأبدان على السواء، وأن الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويدفعه، غير أنه ربما وجدت موانع للإجابة، فذكرها الشيخ رحمة الله عليه، وبين كيف ينبغي أن يدعو الداعي وما الذي ينبغي أن يدعو به، وذكر اسم الله الأعظم كما دلت على ذلك نصوص النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم طرح السؤال المشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله. ثم ذكر رحمة الله عليه أن الدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. وبين رحمة الله عليه أن المقدور يقدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر المقدور مجردا عن سببه، ولكن قدر سببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور. وبين الشيخ رحمه الله ارتباط الأسباب بالمسببات، وذكر الخطأ في فهم الاستغفار، وكذلك خطر الفهم الفاسد، وخطر الاتكال على حسن الظن الذي لا يكون حسن ظن صحيح إلا مع حسن العمل، فإن حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أنه يجازيه على أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه. ولما كان حسن الظن يمكن أن يشتبه بالغرور، فقد بين الشيخ رحمة الله عليه فارق ما بينهما، وكذلك لما كان الرجاء والخوف ينبغي أن يوضع كل في موضعه، بيّن ذلك على أتم وجه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. ثم بيّن الشيخ رحمة الله عليه أنه ما من شر يحدث في الأرض وما من بلاء يصيب العبد إلا بسبب الدم، وذكر رحمة الله عليه الآثار التي تدل على ذلك، ثم بين رحمه الله تبارك وتعالى ما كان عليه السلف من الخوف والعمل، فمع خوفهم رحمة الله عليهم كانوا يأتون بالعمل على النحو الذي ينبغي أن يأتي به العبد المسلم مرضاة لربه وسعيا في تحصيل جنته. ثم شرع الشيخ رحمة الله عليه في معرض جوابه عن السؤال الذي تقدم في بيان ضرر الذنوب، وأن ضرر الذنوب في القلب كضرر السموم في الأبدان، وسرد رحمة الله عليه الكثير من الآثار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تدل على هذا المعنى، وبين رحمه الله أمرا قد يشتبه على كثير من الخلق، وبين نكتة دقيقة تشتبه على كثير من الخلق يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثير الذنب فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. قال الشيخ: وهذه النكتة قد أهلكت كثيرا من الخلق، فيا لله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أضلت كثيرا عندما فهمت فهما خاطئا، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. وبين رحمة الله عليه أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر، كما أنه وإن تأخر فإنه ينتقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل ولو بعد حين، مع أن للذنب نقدا معجلا. وذكر الشيخ رحمة الله عليه كلام سليمان التيمي: إن الرجل لا يصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته، فهذا نقد معجل. قال: وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، وهو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان آثار المعاصي والذنوب، وأطال النفس في ذلك جدا، ولعل الشيخ رحمة الله عليه كان يعلم العلة التي أبهمها السائل في سؤاله، لأن السائل عندما سأل الشيخ الإمام رحمة الله عليه قال: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية؟ ولم يوضح وجعلها مبهمة، فلعل الشيخ رحمة الله عليه كان يعلم تلك البلية، ويعلم أنه لا بد من التوطئة بين يدي الإجابة عن هذا السؤال بهذه المقدمة الضافية التي ذكر فيها من أصول الإسلام العظيم ما مر حتى وصل إلى بيان عقوبات المعاصي. ثم إنه رحمة الله عليه لما ذكر ما ذكر من تلك العقوبات قال: ومن عقوباتها أنها، أي المعاصي والذنوب، تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته، فإن الذنوب هي أمراض متى استحكمت قتلت ولا بد، وكما أن البدن لا يكون صحيحا إلا بغذاء يحفظ قوته واستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت أفسدت، وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره، فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته، واستفراغ بالتوبة النصوح تستفرغ بها المواد الفاسدة والأخلاط الردية منه، وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضادها، وهي عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن البدن لكي يصح يحتاج ثلاثة أشياء: يحتاج غذاء يحفظ قوته، ويحتاج استفراغا للمواد المفسدة والأخلاط الردية التي إذا غلبت على البدن أفسدت، فيحتاج غذاء ويحتاج استفراغا، ويحتاج بجانب هذين حمية، والحمية الإقلال من الطعام ومما يضر، وأما الحمية فالأنفة وعزة النفس، ويحتاج حمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره، لأنه لو أخذ الغذاء الصحيح الذي يحفظ القوة واستفرغ المواد الفاسدة والأخلاط الردية، ولكنه لم يمتنع من أخذ وتناول ما يؤذيه ويخشى عليه الضرر منه، ما كان صانعا شيئا. فيحتاج البدن لكي يصح ثلاثة أشياء: يحتاج غذاء صحيحا يحفظ القوة، واستفراغا للمواد الفاسدة والأخلاط الردية التي متى غلبت على البدن أفسدت، ويحتاج حمية وامتناعا عما يؤذيه ويخشى ضرر. هذا ما يتعلق بالبدن. القلب كذلك سواء بسواء، لا تتم حياته ولا تحفظ قوته إلا بغذاء، وهو هنا من الإيمان والأعمال الصالحة، فتحفظ قوة القلب بذلك بالإيمان والعمل الصالح، ويحتاج عند الذنب استفراغا بالتوبة النصوح للمواد الفاسدة والأخلاط الرضية التي هي من آثار الذنوب، فيحتاج استفراغا بالتوبة النصوح، فيحتاج حمية توجب له حفظ صحة القلب. كذلك القلب سواء بسواء كالبدن سواء بسواء، يحتاج إلى ما يحفظ عليه القوة والصحة، وهي تلك الأعمال الصالحة وعلى رأسها الإيمان، ويحتاج استفراغا للمواد الردية والأخلاط الفاسدة، وذلك بالتوبة النصوح، ويحتاج حمية توجب له حفظ الصحة وتجنب ما يضاد ذلك، وهو عبارة عن ترك استعمال ما يضاد الصحة. التقوى اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة، فما فات من هذه الأمور الثلاثة فات من التقوى بقدره. وإذا تبين هذا يقول الشيخ: فالذنوب مضادة لهذه الأمور الثلاثة، فإنها تستجلب، أي الذنوب، المواد المؤذية، وتوجب التخليط المضاد للحمية، وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح. هذا كله من آثار الذنوب. قال: فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض، وهو لا يستفرغها ولا يحتمي منها، كيف تكون صحته وبقاؤه؟ فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. فثلاثة أشياء. يقول الشيخ: فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر، واستعمل الحمية باجتناب النواهي، واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح، لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: فإن لم ترعك هذه العقوبات، وهذا من الروع، والروع هو الفزع، يعني فإن لم تخفك، فإن لم ترعك، فإن لم تفزعك هذه العقوبات، وأما الروع فالنفس والخاطر والضمير، وإن روح القدس نفث في روعي. وأما هنا: فإن لم ترعك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك، فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الجرائم، يعني فأتي بتلك العقوبات الشرعية واجعلها بإزاء قلبك، وهي التي قالها الله رب العالمين وبيانها لنا على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقوبة على تلك الجرائم التي حدت لها تلك العقوبات، كما قطع اليد في السرقة 3 دراهم، وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس، وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن، أو قطرة خمر يدخلها الرجل في جوفه، وقتل بالحجارة أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام. وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة، وينفى سنة عن وطنه وبلده إلى الغربة. فأحضر قلبك هذه العقوبات، على تلك الذنوب والمعاصي. وتأمل في هذا الذي أتى به الشرع الأغر من وجوه الحكم، وكيف فرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات محرم منه. يقول الشيخ: انظر وأحضر ذلك بإزاء قلبك وأمام عين بصيرتك، كيف فرق الشرع بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه، أو ترك الصلاة المفروضة، أو تكلم بكلمة كفر وأمر بقتل من واطئ ذكرا مثله وقتل المفعول به، وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. فما كان الوازع عنها طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حد كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة، فلم يجعل فيه حد، وإنما جعل فيه التعزير، لأن الطبع السليم يصد عن إتيان مثل هذه الأمور. فما كان الوازع الدافع المبعد عنه طبعيا وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير، ولم يرتب عليه حد كأكل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. ولهذا لما كان داع الطباع إلى الزنا من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من أشنع القتلات وأعظمها، يعني الرجم بالحجارة حتى الموت، وذلك إذا كان محصنا فهذه عقوبته العظمى. وأما عقوبة الزنا السهلة فهي أعلى أنواع الجلد مع زيادة، وهي التغريب فينفى عن وطنه عاما. ولما كانت جريمة اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال، ولما كان داع السرقة قويا ومفسدتها كذلك قطع فيها اليد. وتأمل حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية، كما أفسد على قاطع الطريق يده ورجله اللتين هما آلة قطعه، ولم يفسد على القاذف لسانه الذي جنى به، إذ مفسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها، فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد. فإن قيل: فهل لا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ قيل: لا، لوجوه. أحدها أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية، إذ فيه قطع النسل وتعريضه للهلاك. والثاني أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجناة بخلاف قطع اليد في السرقة. والثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بخلاف الفرج. الرابع أن لذة الزاني عمت جميع البدن، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن، وذلك أولى من تخصيصها ببضعة منه، والبضعة قطعة اللحم. فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقوامها بالمصلحة. والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية، أو يجمعهما الله للعبد وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوبة النصوحة والإحسان في القول والعمل. وإذن فإذا لم ترعك العقوبات التي ذكرها الشيخ في عقوبات الذنوب والمعاصي، فأحضر هذه العقوبات الشرعية خاطرك وضميرك وعقلك وبصيرتك وتأمل. وعقوبات الذنوب نوعان: شرعية وقدرية. فإذا أقيمت الشرعية رفعت العقوبة القدرية أو خففتها، ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين العقوبتين القدرية والشرعية إلا إذا لم يفي أحدهما برفع موجب الذنب ولم يكفي في زوال دائه. وإذا عطلت العقوبات الشرعية استحالت قدرية، وربما كانت أشد من الشرعية، فينزل الله تبارك وتعالى من البلاء بحسب ذلك، وربك غفور رحيم. وأما إذا أقيمت

لأنه يستخدم لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار. أيسر ها هنا ينبغي أن توضع في مكانها. دلالتها اللغوية هو التشنيع، لأنه إذا كان الزنا بامرأة واحدة لا بعل لها عظيم جدا عند الله، لو أتى به المحصن يرجم حتى يموت، وقد يجمع عليه كما قال أهل العلم الجلد 100 ثم بعد ذلك يأتي الرجم، فهذه أشنع قتلة تكون، وهي الرجم بالحجارة حتى الموت في امرأة واحدة لا بعل لها لو كان محصنا، وإن كان بكرا فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب نفيا عن وطنه عاما في امرأة واحدة. فإذا قيل الزنا بمئة امرأة لا زوج لها ثم تأتي هذه، هذا استعمال بلاغي يتذوقه من يتذوقه، وإن كان لا يفهم مدلوله اللغوي على حسب اصطلاحات البلاغيين وأهل اللغة، ولكن الزنا بمئة امرأة لا زوج لها هذا كبير جدا، أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، هذا من أجل التشنيع بالزنا بحليلة الجار، لا من أجل أن ها هنا أفعل التفضيل على بابه أو على غير بابه. فتأمل، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار، وهذا الحديث متفق عليه. فإن كان الجار أخا، نحن الآن في كلام الشيخ رحمة الله عليه كيف يتضاعف الذنب، في بيان كيف يتضاعف الذنب، قال فإن كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم له. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم، حتى إن الزانية بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة، يوقف الزاني للغازي الذي فجر بامرأته ويقال خذ من حسناته ما شئ، يقال للغازي خذ من حسنات هذا ما شئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد والإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فما ظنكم، أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات، خذ ما شئت سأخذها جميعا، قال خذ ما شئت من حسناته، خذ من حسناته ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، أي فما ظنكم أنه يترك له من الحسنات، قد حكم في أن يأخذ منها ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة، حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حقا يجب عليه. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منهم ضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما، وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله أوقات الصلاة أوقات الإجابة تضاعف الإثم، وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. والله هذا فصل ينبغي أن يحفظ. أعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج له، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه وغير ذلك من أنواع أذاه، فهو أعظم إثما وجرما من الزنا بغير ذات البعل. فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، أي الغوائل والشرور والمهالك المهلكات.

كان مباحا فعرض التحريم، ثم إنه باشر ما حرم عليه في حال تحريمه، يعني في الحالات التي عرض فيها التحريم، كالوطء في الإحرام وكالوطء في الصيام، وطرده الوطء في الحيض والنفاس بخلاف الوطء في الدبر. ولهذا كان إلحاق بعض الفقهاء له، أي الوطء في الدبر بالوطء في الحيض لا يصح، يعني بالنسبة للمرأة، فإنه لا يباح في وقت دون وقت، فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر. فشرع الكفارات في ثلاثة أنواع: النوع الأول ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه فباشره العبد في الحالة التي عرض فيها التحريم، والنوع الثاني ما عقد لله من نذر أو عقد بالله من يمين أو حرمه الله ثم أراد حله، فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تحلة، وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث كما ظنه بعض الفقهاء، فإن الحنث قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وإنما الكفارة حل ما عقده. الكفارة لليمين حل ما عقده، ما عقده باليمين، وليس كما قال بعض الفقهاء أو ظن أنها ماحية لهتك حرمة الاسم بالحنث، أنه لما حلف بالله تبارك وتعالى ثم حنث كان هاتكا لحرمة الاسم الذي حلف به من أسماء الله تبارك وتعالى بالحنث في يمين. فقال الشيخ: لا، الحنث قد يكون واجبا كما لو حلف على أمر هو واجب عليه، ينبغي عليه أن يحنث في اليمين وأن يكفر عن هذا اليمين، وقد يكون الحنث في اليمين مستحبا وقد يكون مباحا، وحينئذ لا يقال إن الكفارة إنما شرعت من أجل أن تكون ماحية لهتك حرمة الاسم المحلوف به من أسماء الله تبارك وتعالى بالحنث، وإنما هي أي الكفارة لحل ما عقده. والنوع الثالث من أنواع الكفارات ما تكون فيه الكفارة جابرة لما فات، ككفارة قتل الخطأ وإن لم يكن هناك إثم، وكفارة قتل الصيد خطأ فإن ذلك من باب الجوابر، والنوع الأول من باب الزواجر، والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد. فهذه ثلاثة أنواع من الكفارات. قال الشيخ رحمه الله: ولا يجتمع الحد والتعزير في معصية، والتعزير العقوبة فيما دون الحد أو بما دون الحد، فلا يجتمع الحد والتعزير في معصية، بل إن كان فيها حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير. ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ الحد والتعزير في المعصية لا يجتمعان. فهل يجتمع التعزير والكفارة في معصية لا حد فيها؟ قال الشيخ: فيه وجهان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائض، وإذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. فلا يجتمع الحد والتعزير في معصية، فإذا كان هنالك حد اكتفي به وإلا اكتفي بالتعزير، ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية، بل كل معصية فيها حد فلا كفارة فيها، وما فيه كفارة فلا حد فيه. وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها؟ قولان، وهذا كالوطء في الإحرام والصيام ووطء الحائط ووطء الحائض، وإذا أوجبنا فيه الكفارة فقيل يجب التعزير لمن انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وقيل لا تعزير في ذلك اكتفاء بالكفارة لأنها جابرة وماحية. وكل هذا الذي ذكره الشيخ في هذين الوجهين بل السؤال هل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد فيها مبني على النظر إلى من قد ارتكب الذنب مخالفة لأمره، فلا ينظر إلى المعصية وإنما ينظر إلى من عصى. فالذي يقول يجب هنا أن نجمع مع الكفارة التعزيرة، فذلك نظرا لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية، وكل ذلك يسير في النهاية على قواعد الشرع. قال الشيخ: وأما العقوبات القدرية فهي نوعان، نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان، العقوبات القدرية نوعان، نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال. والتي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. وعقوبة القلب أشد العقوبتين، وهي أصل عقوبة الأبدان، وهذه العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن كما يسري ألم البدن إلى القلب. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر. هذا عند المفارقة، مفارقة النفس للبدن. فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها، فظهرت عقوبة القلب حينئذ وصارت علانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر، ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. عذاب الأبدان معلوم مقدر في الحياة الدنيا، وعذاب البرزخ بالنسبة إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. والتي على الأبدان أيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة. العقوبات القدرية نوعان، نوع على القلوب والنفوس ونوع على الأبدان والأموال. التي على القلوب نوعان، أحدهما آلام وجودية يضرب بها القلب، والثاني قطع المواد التي بها حياته وصلاحه عنه، وإذا قطعت عنه حصل له أضدادها. عقوبة القلب أشد العقوبتين، وإذا ما فارقت النفس البدن صار الحكم متعلقا بها حينئذ، فظهرت عقوبة القلب وصارت علانية ظاهرة، وهي المسماة بعذاب القبر. نسبة عذاب القبر إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه الدار. وأما العقوبة القدرية على الأبدان فأيضا نوعان، نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، ليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها. فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا حديث صحيح، خطبة الحاجة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. وسيئات الأعمال من شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. ليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، والشر اسم لذلك كله، وأصل هذا من شر النفس وسيئات الأعمال. وسيئات الأعمال من فروع شر النفس ومن ثمراتها، فعاد الأمر كله إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد الشر كله إلى شر النفس.

للجملة الشرطية ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، لا للطلبية وقهم السيئات. يعني ليس الظرف ها هنا يومئذ تقييد لقولهم وقهم السيئات يومئذ، وإنما هو تقييد لقولهم ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فهو تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية. يعني ومن تق السيئات فقد رحمته يومئذ، لا وقهم السيئات يومئذ، لأنه كيف يأتون بالسيئات في الموقف وقد قاموا في القيامة، فكيف يكون الظرف تقييدا للجملة الطلبية وقهم السيئات يومئذ، وإنما ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، فقد رحمته يومئذ. الله المستعان. وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها. وأما علمه بهم فعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه علمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة وما سوى ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. اللهم إنا أشياء فارحمنا يا رب العالمين. ثم سألوه أن يغفر، يعني في دعاء الملائكة الذي مر، ثم سألوه أي يعني الملائكة أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل الذي يحبه. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها وهو سبحانه، وإن كان لا يخلف الميعاد فإنه وعدهم بها بأسباب، ومن جملتها أي من جملة تلك الأسباب دعاء الملائكة لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بها إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما معا، وعقوبات في البرزخ بعد الموت وعقوبات يوم حشر الأجساد، فالذنب لا يخلو من عقوبة البت، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما فيه من العقوبة لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم، فتترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار والكسر على الانكسار والاغتراق على الماء وفساد البدن على السموم والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه، وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثر هذا الذنب عقيبة، يعني بمجرد أن يأتي به ولا يدري أنه يعمل عمله، أي هذا الذنب الذي عمله يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة، فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه، يعني لم يأتي بعقبه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب وكل ساعة؟ والله المستعان. أسأل الله أن يتوب علينا وأن يعفو عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.